السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهنيئا له من رطب لسانه بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويعد الله وعدا حسنا فيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا. ولقد قال الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أبو أنس يسأل عن صحة حديث 4 ركعات بعد العشاء تعدل ثواب ليلة القدر. لا يثبت يا أبا أنس بحال من الأحوال. وشكر الله لك يا شيخ صلاح، بارك الله فيك يا صلاح وحفظك. ما حكم الزوجة التي لا تصلي مع نصح الزوج لها كثيرا؟ تلك زوجة آثمة مرتكبة لكبيرة، وقد توعد الله بالويل الذين لا يصلون، عفوا الذين يصلون ولكن يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجزاك الله خير يا عبد الله بن جميل. هل يجوز حفظ القرآن على يد شيخ مسن بالنسبة للنساء؟ إذا كان من غير أولي الإربة من الرجال يجوز، وأيضا لا تكن هناك خلوة. امرأة ارتدت عن الإسلام، فهل أرى في والديها بعد الممات؟ هل ترث يعني في والديها بعد الممات؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمة. وقراءة القرآن في الهاتف وهي حائض لا بأس بذلك. حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا يصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أختار القول بأن الحجاب تغطية الوجه فرض. مقرأ عفوا: ما الأسباب المعينة على حفظ القرآن؟ أولا أن تسأل الله العون على ذلك، وبعد ذلك تكثر من الاستغفار وتغطي القرآن وقتا، وتقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. لدينا أرض قسمت علينا، إلا أني زرعت فيها أشجارا، زرعت فيها أشجارا في حصتي وحصة إخوتي، إخوتي لم يشاركوا فيها، فهل لهم حق في الأشجار؟ طبعا قضية تسمع منك ومنهم. ما ما حكم لعبة السيجة؟ السيجة الله هي ليس فيها نرد ولا حاجة، الله يستر عليك. كيفية عقاب المعلم للطلاب؟ ممكن يرفع قضية ويفصل الطالب العابث. من يضرب طالبا بالغا مثله وهو رجل مثله لا، لأن يفتح عينينا وإحنا بنصلي. ليه؟ لأن الرسول كان يفتح عينيه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما حكم التجارة في الفيز؟ أراها تكره. هل يصاب بالعين من جراء رفع صورة له أو لأكله في وسائل التواصل؟ كل ذلك بقدر الله. يعني هل الظاهر والله تعالى أعلم أن العين لا تصيب الصورة، يعني شخص رأى شخصا فأصابه بعينه وارد، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لكن شخص يرى شخص صورة شخص ويعينها هو لم يرى الشخص. عن الفرق بين الحسد والعين أن الحاسد يحسدك عن بعد أو عن قرب، الحسد تمني زوال النعمة على الآخرين، لكن العائن لابد أن يراك بعينه فيخرج من عينه شيء الله أعلم بصفته يؤثر في الشخص، حتى إنه كما يقول علماؤنا والدليل شاهد لذلك قد يغير وجهك الأبيض في سواد بإذن الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية لأم سلمة وفي وجهها تغير وسواد، صفعة تغير وسواد، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها. وأيضا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس وحولها أبناؤها من جعفر نحاف كالفراخ من شدة الضعف، قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين، قال فاسترقي لهم. العين حق محل إيجار قديم ويأخذ صاحب الإيجار منذ 35 سنة، هل يجوز أن يؤجره من الباطن؟ إذا كان منصوص في العقد على جواز تأجير من باطن فعل، وإلا فلا، ومن عند شروطهم مع مبلغ وانتظر لأشتري شقة وموضوع بالبنك، هل أحتفظ بالربح أم حرام؟ الربح حرام، وايد البنوك حرام. زوجها إمام مسجد ملتزم وعمره بالخمسينات، شاب وعمره خمسينات ناشئ، وأعطى دروس في التوحيد والعقيدة والسيرة والفقه اعتبروها لبلدته مرجعية، يعني طالب علم، لكن زوجته اكتشفت أنه يشاهد في بعض الأحيان أفلام إباحية، تذكره وتنصحه لله. بارك الله فيك. ما حكم من إذا أدخلت شريك في عملي برأس مال وقلت له، قلت له ماذا؟ مبلغك ثابت ولكن الأرباح مختلفة، هل ثبوت مبلغي إثم؟ أنت الذي رضيت على نفسك بذلك، لكن التأصيل أن له وعليه. وجزاك الله خيرا. ليس هناك نص يا خالد الدقاق في عدد الحركات التي تبطل الصلاة، إنما النظرة العامة للشخص هل هو في صلاة أو ليس في صلاة هي التي كلما تحرك نقص الأجر. عليها قضاء صيام رمضان قبل السابق وهي تلميذة وتأخذ مصروفها من أبيها، تصوم طيب؟ حكم صيام رجب كاملا؟ لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم يا شيخ فرج حفظك الله. هل يجوز لمريض مرض بعد الصلاة في المسجد؟ طبعا لا عدوى، لكن نبتعد عن مواطن الأذى، إذا كان عنده مرض قد يؤثر بإذن الله فأنصحه أن يذهب للمسجد إذا كان سيضر غيره بإذن الله، كلها أسباب لا ضرر ولا ضرار. لماذا لا تقوم بالترحم على مرسي؟ رحمة الله على محمد بن مرسي، على الدكتور الرئيس السابق محمد بن مرسي، ورحمة الله على عموم كل من مات مسلما، رحمة الله على كل من مات مسلما. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل صلاة قيام الليل فرض؟ صلاة قيام الليل مستحبة. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المفروض من الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، قيل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. الأعمال المستحبة في رجب وشعبان، الأعمال الصالحة عموما، الدبلة كشعار للزواج، كشعار للزواج لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي لم تكن في يديه تسع دبل، دبلة عائشة، دبلة حفصة، دبلة جويرية، دبلة صفية، ما كان عنده هذه الدبل. ماذا أقول إذا لم أستطع سجود التلاوة؟ إذا لم تستطع سجود التلاوة اسجد ولو بالإماء، أقول ما يقال في الأذكار. أريد اسم كتاب بدل سير أعلام النبلاء وتكون مادته صحيحة، لا أعلم كتابا في هذا مادته صحيحة. كيف نتصدق على كل سلامة من جسمنا؟ في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. يعني أنت إذا أصبحت والحمد لله أصابعك هكذا تفردها نعمة من الله، غيرك لا يستطيع أن يفرد صابعه. وجرب كده إذا كسرت مرة قل يا رب افتح يدي، لا تستطيع أن تفتح، تتقلب على السرير الحمد لله على هذا التقلب، تثني رجليك نعمة، كل مفصل عليه صدقة. أنا في إنه في بلد أجنبي الآن معنا خطيب متعلم أزهري ولا يصلي إلا الجمعة، قدموا غيره إلا إذا كان مفروضا عليكم. يا أخوة لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. زكاة ذهب الزينة على ذهب الزينة زكاة، على ذهب الزينة زكاة، ليس هناك دليل يمنع أو يسقط زكاة ذهب الزينة. هل يجوز أن أقرأ القرآن من الهاتف وأرقي نفسي وأنا وهي حائض؟ نعم يجوز. هل لعب القمار في يوم رمضان من النواقض، نواقض الصيام يعني؟ لا، لكنها معاصي، فالصيام في ميزان الحسنات والقمار في ميزان السيئات. بارك الله فيك يا شيخ عبد السلام بن منصور ونفع الله بك أينما كنت حيثما تكون. الأعمال المستحبة في رجب وشعبان والأعمال الصالحة عموما، تحية المسجد قبل المغرب أشد الأوقات كراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحارى بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. امرأة ولدت في رمضان تفطر وتعيد بعد طهرها، هل يجوز توزيع العقيقة لحما بدلا من طبخها؟ يجوز. مشاهدة مباريات كرة القدم ليست حراما لكنها سفة، وإن تصل محرما لكنها سفة وضيع وقت. لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى مؤثرة بذاتها ولا طيرة تحركك وتواجهك، فإن القوم كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى سفر أتوا بحمامة أو طائر يطير، ويقولون إذا طار يمينا سأسافر شمالا لا أسافر. فالنبي لا طيرة. هل يجوز أخذ خلو لترك محل إيجار قديم لصاحبه؟ لا يجوز يا علي بن رزق، لا تأكل أموال الناس بالباطل. حكم الشراء عن طريق السماسرة لا بأس. أقرأ في المصحف ولي أطفال صغار، فأسمي في كل مرة يحدثوني فيها، ولا ايه يعني، ولا مش فاهم. لا يلزم التسمية، التعوذ اقوى من التسمية في عند القراءة. التسمية تكون في اوائل الصور عند من يرى ان التسمية آية من كل سورة. اعرف ازاي ان ربنا غفر لي ذنبي وعصيتي ومعصيتي؟ أنا لو إن كنت موفقا للطاعة فدين من الله عليك، احمد الله عليها وواصل الطاعة. إذا كنت غارقا في المعاصي فاعلم أنك على شر. الله يرحمه رحمة واسعة ومهات ومهات المسلمين. الأكل بالمآتم يوم الثالث يعني وليمة ودعوة عامة. لم يصنع ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أنتظم في الصلاة؟ تأذن المؤذن اخرج صلي وصعب صعب صلحة، واسأل الله العون على المحافظة على الصلاة. قال الخليل: ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل تنظيف الطفل الرضيع وغسل الأعضاء تنقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن يلوث يدك سلادك. كيفية الحفاظ على صلاة الفجر؟ نم مبكرا واضبط منبهاتك، وكلف أمك وأباك وأختك وأخاك يوقظونك. افترض ان كان عندك امتحان، تعمل ثورة في البيت، كل يصحيني وتعالى المنبهات. هذا امتحان الاخرة ستمتحن فيه. حكم الاطلاع على الابراج دجل. هل يجوز اخذ مال من زوج دون علمه وتحويشه للمستقبل وللازمات او للماضي اذا كان الزوج مسرفا؟ نعم، اذا كان مسرفا لك لا تاخذيه لك. اذا كان زوج سفيه والزوجة تأخذ مالا من جيبه وتضع في مكان ليس لها إنما لعموم البيت، سفيه يجوز. هل إدراك الركعة من وافق ركوعه رفع الإمام؟ لا، إذا كنت ترك على الإمام رافع لا تحسب ركعة. تأمين على السيارة، لا تؤمن على السيارة إلا إذا أجبرت على ذلك. كيفية الحفاظ على صلاة الفجر أجبناك. ما حكم العمل لا يسمح لك فيه بصلاة الجمعة؟ انتقل للعمل الآخر. حديث التسبيح باليد اليمنى، التسبيح باليد اليمنى أو اليسرى، حديث كان يعقد التسبيح بيمينه لا تصح لفظة بيمينه، إنما كان يعقد التسبيح، والعقد لضبط العدد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا. ما حكم التهنئة برجب؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. صيام ثلاثة أيام من أوائل رجب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد عموما الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. حكم لعب الكوتشينة للأطفال؟ التوجيه عام يا بارك الله فيك. حكم تأخير الزوجة صلاة العشاء إلى آخر الليل بعد الانتهاء من شغل البيت لا بأس بذلك، ويكره أن تؤخرها لبعد منتصف الليل. حديث من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا، زيادة وما تأخر لا تصح. هل يعجل الله عقوبة الظالم في الدنيا؟ لا يلزم. اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله ويشتمونه ويعرضون بالشتم، يقولون السلام عليك يا محمد، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي إذا كان رسولا فلما لا يعذبنا الله؟ قال تعالى في كتابه الكريم: حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. وقد قال العلماء إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل أكثر من 120 ألف نفس صبرا وما قتل وما قتل، الأمر لله. حكم شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. حذروني لأن أقنطوا في صلاة الصفر، أخطأوا أخطأوا، وما أنت فإذا كنت ترى عقولهم كذلك أقنط أحيانا وأترك أحيانا. ترقية الصلاة، ما معنى ترقية الصلاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا أحمد. هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدي وتوزيعه على الفقراء بدلا من الطعام؟ لا يجوز عند الجمهور يا أبا أحمد، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. وقال بعض العلماء، أو قال الجمهور عفوا، إن الكفارة إطعام وإن المطعمين 10، فلا يجوز نقدا ولا يجوز أن تعطي واحدا 10 وجبات. بارك الله فيك. هل يجوز لامرأة تجري عملية طفل الأنبوب للإنجاب؟ يجوز إذا كان الطبيب أمينا. الحديث عن أسهم البورصة لا بد فيه من التفصيل، من الممكن تتصل. بارك الله فيك. حكم قول والله في سماه، أنا بكلم فلان كلمته كفارة يمين، والله في سماه والله في السماء. حامل في الأسبوع الرابع وقالت لها الطبيبة: ممكن يكون خطر علي الحمل، لا تنزل عليها جلطة في قدمي عندما تحمل. على كل هنا الأطباء هم الذين يتكلمون، لكن النهاية الشرعية إذا كانت الروح لم تنفخ هناك ضرر محقق جاز إنزال الجنين، أما الضرر المحقق فالذي يعينه الطبيب. هو يا حسن نسأل الله يحفظك. ما الحكم في إنسان يكلمك بوجهين أمامك بوجه آخر من خلفه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزيدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. الصيد بالطلق الناري يجوز؟ الصيد بالطلق الناري إذا كنت ستصطاد حيوان أرضي بسم الله يجوز، لكن إذا كنت ستصطاد طائر يطير ممكن تضربه بالطلق وبعد ذلك لا تدري إذا سقط هل مات من السقطة أو مات من الطلق. كان مات من السقطة فسيكون مترديا، والمتردي محرم. الذي مات مترديا فهما سقطت في بئر فماتت. قال تعالى: والمتردية والنطيحة فلا تؤكل حينئذ. لا إله إلا أنت سبحانك. موظف سوف أخذ قرض 10,000 وأسدده 10,000، ولكن عند استلام المبلغ سوف يتم خصم رسوم إدارية. إذا كانت فقط رسوما إدارية كما تقول فجائز. بارك الله فيك. أما إذا كانت ربا فلا يجوز الربا وإن قل. كيفية التشهد الأول؟ التشهد الأول: إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الثاني فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إغطاء الوجه أراه واجبا، المسح على الأذن في الوضوء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن عندي أمانة عبارة عن مال فأخذت هذا المال قربا لحاجة عندي ثم رددته مرة أخرى، هل يجوز هذا الاقتراض؟ إذا كان المال سيطلب منك في أي وقت فاستطيع رده في الحال حال الطلب ممكن، أما إذا لم يكن ذلك كذلك لا يجوز. كيفية التوبة من الغيبة؟ كيفية التوبة من الغيبة؟ تستبيح الذي اغتبته، تستبيح الذي اغتبته، تتحلل منه. هل يجوز إخراج زكاة المال وعزلها عن أصل وعزلها والاحتفاظ بها لمدة سنتين مثلا لاستفادة أولادي بها وراء إخراج زكاة عليها؟ عزلها هل يجوز إخراج زكاة المال وعزلها عن أصل والاحتفاظ بها لمدة سنتين مثلا؟ لا يجوز، لا يجوز. والصوت الأول الذي الذي جلدت كلمة، والصوت الأول الذي جلدت كلماته الله يثبتنا وياك حتى الممات يا فارس. نعرف الشاي يا فارس الله يحفظك. كيفية توزيع إذا استحل أحد الخمور وتكسر من اليكفر؟ عمر لا تفتري سؤالا جدليا يا عمر، لأن التفريق بين الاستحلال والشرب تفريق دقيق ويوقع في حرج، لا فيش واحد يقول الخمر حلال، إذا قال أحد الخمر حلال يكفر، لكن كل اللي بيشرب خمر عارف أنه محرمة لأن الإسلام. لو كان علي دين وصاحبي أنا ما أعرفش فيه، لو كان علي دين زعم السؤال، هل يجوز أخذ فوائد البنوك والمساهمة بها في جامع؟ لا، لا تساهم بها في جامع إلا إذا كانت ضرورة في دورات مياه المسجد. اللحية واجبة والنقاب واجب فيما اختار من أقوال علماء. نلميه بحكم من التي تفرض عليك حلاقة اللحية، إذا كنت مضطرا لها جائز العمل فيها، غير مضطر ابحث عن مهنة لا تعصي الله فيها. لا مانع أن تفر الفارق من الأسد في حال ثبوت الخبرين، ولا الخبر الثاني فيه بعض الكلام، لأن هذا في باب الأخذ بالأسباب وهذا في باب الاعتقاد، فنعتقد أن الأمور مقدرة ومع ذلك نأخذ بالأسباب. يعني إذا كنت أمشي على شاطئ النهر أو على كوبري رفيع وقال لي شخص احذر ستسقط الكوبري رفيع، أنا أفر مع اعتقادي أنه لن يصيبني إلا ما كتبه الله لي، لكن نأخذ بالأسباب. هل تجب على المرأة إقامة الصلاة وهي تصلي في بيتها؟ هل تجب على المرأة إقامة الصلاة وهي تصلي في بيتها؟ لا تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير، فبداية الصلاة التكبير. حكم شهادات البنوك وفوائدها حتى لو كنت تخرج منها مبلغ لله حرام. هل صح رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الماء بالعسل؟ لا أعلم، لكن لا مانع. هل يجوز الحصول على وظيفة بالواسطة؟ إذا كانت الوظيفة من الوظائف العامة الحكومية التي تأخذ المتفوقين الاختبارات وأنت تأتي تدفع فلوس حتى تأخذ حق غيرك لا يجوز. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. المرأة كثيرة الإساءات للزوج آثمة إذا كانت تسيء. تقيم في فرنسا ومهنتي مساعدة الممرض، هل يجوز مهنتي مساعدة الممرض؟ أنت امرأة ولا إيه بالضبط؟ طبيعة العمل عندكم ما أعرفها بالضبط، لكن ابتعد عن الاختلاط بارك الله فيك. هل يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر إن كان شاربا للخمر؟ لا، أطيعه إذا أمر بطاعة الله واعصيه إذا أمرك بمعصية الله. هل يجوز أن نذكر محاسن الظالمين؟ مسألة فيها تفصيل بارك الله فيك. حكم أكل الضب حلال. قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خوانه عليه لحم ضب، فمد يده ليأكل، فقالت إحدى زوجاته أخبر النبي بالذي يأكله. قال إنه لحم ضب يا رسول الله، فرد يده فقال خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، فاشتره خالد وأكله. زوجها لا يصلي ويأخذ فلوسي ولا ينفق علي. طيب إلا الأكل ماذا أفعل؟ طيب افترقي منه إذا كان لا يصلي، تزوجي شخصا آخر. حكم مساعدة الأم الغنية لابنها الذي لا يجد عملا وله أسرة، لا بأس بذلك، أمضة الفقه طيب نافع إن شاء الله. وضعت مولدها في رمضان الماضي وباقي علي 20 يوما وما زلت أرضع طفلي وأتعب من الصيام، إذا عفيتي أعيدي. رفع اليدين من الركوع، يعني هل ترفع الأيدي بعد الركوع هكذا؟ الإمام أحمد يقول ما حصله إن في الأمر ساعة، إن شاء رفع يديه وإن شاء أرسلهما. عفوا، لا عفوا، إذا كنت تقصد وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، فالإمام أحمد يقول إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. وذكرت قول الإمام أحمد لأنه موافق للأدلة، بمعنى الذين قالوا نضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع استدلوا بالعمومات. حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا عام. واستدلوا بحديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع يمنا على شمائلنا في الصلاة. فهذه أدلة الذين قالوا أن اليد اليمنى توضع على اليسرى بعد القيام من الركوع. الذين قالوا لا توضع قالوا ترسل. استدلوا بحديث كان إذا قام من الركوع يرجع كل مفصل إلى موضعه. أين تذهب الأرواح؟ تصعد إلى ذريها. ونسب المؤمن طير تعلق في الجنة يسرح فيها كيف يشاء. خايا في السجن وطالب مني أبعت له دخان لحسن المعاملة معي زملائه. وفي الأصل لا يجوز إرسال الدخان، هذا مسلم، لكن الذي علم في السجون أنهم يتعاملون بقلب السجائر، يعني مثلا ليس معهم مال، فيقول للحارس أنا أريد عيش طعمية مثلا أو أي طعام، ادفع فلوس ما عندهم إلا السجائر. يقول خذ علبة السجائر، يعني لغة عملة المساجين في مصر في كثير من الأماكن علب الدخان. فلا يجوز أيضا إذا كان مضطرا أن يأكل أو يشرب. هل يجوز وضع لوحة على القبور في اسم الميت؟ جوز هذا فريق من العلماء أن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا على القبور ولا تبنوا عليها، نعم أن يجلس على القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص ثابت، زيادة وأن يكتب عليه ضعيفة. فلذا اختلف العلماء في الكتابة على القبر، قال بعضهم يكتب الاسم على القبر حتى نعرف قبر أمنا وأبينا وندعو لهما، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وكانت ماتت قبل ذلك بأكثر من 40 سنة، ومع ذلك كان قبرها معروف، لكن إذا تزحمت القبور وأصبح القبر لا يعرف، فمن العلماء من قال لا مانع من أن نعلمه بعلامة حتى نأتيه هنا ونستغفر له. فهذه حجة المجوزين بعد ما ضعفوا حديثنا أن يكتب على القبر، والمنعون تمسكوا بالحديث وقالوا لم يكن على القبور أسماء على عهد الرسول، فأجاب المجوزون أن القبور كانت قليلة وكانت معروفة لدى أهلها، أما الآن القبور كثيرة وتشتبك والله أعلم. الزاب الملبوس عليه زكاة، نعم إذا بلغ النصاب. الشيخ علاء بودير يسأل هل ثبت حديث قراءة آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء؟ لا، لكن في الليل لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح إذا أنت قرأتها. بارك الله فيك. امرأة زوجها ميت وعندها طفلان لم يبلغ 15 عاما، لهاش مصدر رزق غير المبلغ من المال ورثاه، فوضعته في البنك، فهذا البنك حرام. بقى الناس في التثبيت يقول لك حاضر. هل يجوز؟ قلت في أمر ذكر محاسن الظالمين تفصيل في الدلتا، يخرج الماء الجوفي بعد متر أو اثنين، فلو دفننا موتانا في الحوض لغرقوا في الماء وتأذوا. تكون ضرورة يا حبيبة الرحمن، تكون ضرورة تدعو إلى رفع القبر شيئا ما حتى لا تتفتت جثة المريض. قطعة الأرض ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تتاجر في الأراضي. 0,5,3,3,3,8,3 حكم العمل ببلد ليس إسلامي بمطعم يقدم مأكولات منها لحم الخنزير، لا تعمل في مطعم يقدم لحم الخنزير. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل الإمام الشافعي على التحريم. يلبس خاتم أو ما شابه بدعوى أنه يحصنه من دخول جن، كل هذا باطل ولا دليل عليه. يعني هل لبس الخاتم يمنع دخول عفريت؟ ما عندنا أي دليل بذلك. حكم الكعب العالي، الكعب العالي له في تفصيل، إذا كان يظهر مفاتن المرأة أثناء المشي يمنع، أما إذا كانت المرأة قصيرة تلبس كعبا عاليا وليس له توابع من ناحية إظهار حركة المرأة ومن إظهار جسدها، أو ليست له توابع أيضا من ناحية لفت النظر إليها ولا الضرب بالأرض، فلا بأس. المستأصل من الجسم مثل اللوز أو اللوز أو المرارة المدفن لا يلزم دفنه ولا شيء، الأمر واسع. الأفضل تكريما لابن آدم منها ما في مشكلة. كلام المخطوبين في الهاتف بالمعروف للحكمة والمعروف. حكم التورق، لا التورق من البنوك لا يجوز، لأنك يعني وضح صورة التورق في البنوك حتى أوضح لك. الصحابي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، أما التابعي لم يلقى الرسول إنما لقي الصحابة. لا معنى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم على ما حدث. قيل دعوه للخروج معهم لعبادة الأصنام فنظر نظرة في النجوم وقال أنا مريض ما أستطيع أن أخرج معكم، فتولى عنه مدبرين. يعني إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يكسر الأصنام وخرجوا يوم عيدهم، خرجوا يوم عيدهم فأتوا يخرجوه معهم فقال لهم إني سقيم أنا مريض، فخرجوا وتركوه فتولوا عنهم مدبرين، فرغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فرغ عليهم ضربا باليمين. تربية سمك الزين لا بأس، أطعمه أسقه. لمن الملك اليوم الليل أحد القهار، صدق الله العظيم. هل يثاب المرء على حرص على كثرة الذرية؟ إن شاء الله كثروا فإني مباهم بكم. الذي جمع القرآن عفوا وكتب يهودي وأسلم، ليس كذا، كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب متعددون للواح، وكان واحد منهم نصراني يكتب اللوحة إلى الرسول فارتد وقال ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فماذا كان لما مات؟ لفظته الأرض، فقال النصارى هذا فعل محمد وأصحابه، فذهبوا أعمقوا القبر تعميقا شديدا ودفنوه، أصبح لفظته الأرض على وجهه. ثلاثة أيام كل يوم يعلقه يحفر القبر ويحرسونه وبعد أن يلقى على وجه الأرض، فعلموا أن هذا من فعل الله. وتأكد يا سائلي أن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ فلا تشك ولا ترتاب. تم فتح باب التقديم للحج، نذكر من أراد وبيه تاجر، كان إعلان التجارة هنا. حكم صلاة الرجل مع زوجته، إذا كنت تترك الجماعة وتصلي مع زوجتك أراك تأثم إذا لم تكن لك أعذار تمنعك. هل بعد السعي صلاة ركعتين؟ لا، السعي ليست وراءه ركعتان يا هاني الوكيل. عبد الله أبو الشيخ، هل يشترط للزواج الثاني من أسباب؟ هل يشترط للزواج الثاني من أسباب؟ لا يشترط، كنت تستطيع أن تعدل وتستطيع أن تنفق. صلى إماما بالمسلمين ثم بعد انتهاء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ، يعيد الصلاة لنفسه أما صلاتهم فصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذا اغتسلت المرأة من الجنابة ولم تغسل شعرها هذا الغسل، لكن أنوه على أمر أنه لا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، إنما عند الاغتسال من الحيض تنقض الضفائر. قد قيل لعائشة إن عبد الله بن عمر يأمر نسوته أن ينقضن الضفائر عند الاغتسال الجنابة، قالت وعجبا لك يا ابن عمر، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ وكنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أحصي فوق رأسي ثلاث حصيات. عندهم في المغرب علامة الدولة فتح مشروع للمقاولات الصغرى بنسبة قرض بنسبة 2%، إذا كان فائدة ربوية ولو قلت فهي حرام. هل خلى بمنزلة الأم إلا حقوقها؟ لا، بمنزلة الأم في التربية، وإلا الخلى لا ترث منك إذا أنت مت، إذا أنت مت وليست لك أم ولك خالة، الخلى لا ترث منك. ما معنى الخطرفة الكثيرة؟ خطرفة التخريف في النوم، لا تقر بتلاعب الشيطان بينك، أكل أرانب حلال وجزاك الله خير يا بلال، خليني فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، شاء ربنا أن يخلد أهل النار في النار وأن يخلد أهل الجنة في الجنة. وهذا البيان. هناك أقوال أخرى لكن هذا الإجمال. حكم الأخذ من اللحية، إذا أخذت ما زاد على القبضة كان ابن عمر يفعل ذلك في الحج. الزوجة التي لا تصلي مجرمة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. حكم التعدد بدون إذن الزوجة الأولى خوفا، بدون إذن، خوفا من اعتراضها، يعني لا تقل بدون إذن، بدون علم، إذا كان بدون علم فأنت شخص غشاش لأهل بيتك. تربية الطيور لا بأس بها ولكن تطعمها تسقيها. حكم الرجل الذي لا يسمح لزوجته الثانية من أخذ النقود وراء شهادتها الجمعية ويسمح للأولى. الواجب العدل يا روز، العدل في النفقة واجب. الدروس الخصوصية جائزة ما لم تكن لها توابع تحرمها. الأكل لحم الذئب حلال، لا يجوز أكل لحم الذئب، لأن النبي قال أو حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المالكية لا يرون، المالكية يرون جواز أكل هذه السباع. وقال القائل وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. هذا من المعقود على المذهب المالكي بشدة. حكم الإكثار من غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، ثبت أن النبي توضأ وغسل مرة وتوضأ وغسل مرتين وتوضأ وغسل ثلاثة، كل ذلك باستثناء الرأس فالمسح مرة واحدة. يعني أن النبي أحيانا غسل الوجه مرة واحدة، أحيانا غسل الوجه مرتين، يعني افرض الماء قليل خذ كيف ما يغسل الوجه مرة واحدة. ما حكم فك السحر التفريق بين الزوجين عند شخص من غير قرآن؟ دجال ولا إيه يا عبيد؟ قراءة القرآن وإداء ثوابه للميت لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد البولي انتبه له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهما يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما ثم قال بل إنه كبير، يعني ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وما الآخر فكان لا يستنزف من البول. الوضوء مرة لعضو وثلاثة لعضو يبطل الوضوء لا يبطله، يعني افترض أنك غسلت الوجه مرة لكن غسلت اليدين المرفقين ثلاث صحيح. حديث غدير خم صحيح لكن الزيادات التي زادتها الشيعة في هذا الحديث باطلة. هل تجوز الصلاة في باص النقل الجماعي أثناء السفر؟ النوافل تجوز، الفريضة تنزل تصليها إلا إذا كان لم يقف والفجر سيذهب منك فحينئذ صلي على ما استطعت. حكم زيارة الأولياء، من الأولياء يا رقية؟ من هم؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. أما إذا كنت تقصد الأولياء مثل السيد البدوي إبراهيم الدسوقي الذي يذهب الناس إليهم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع وهم أموات فلا يجوز، لأنك تكثرين سواد أهل الشرك والضلال. حج أولا أو والدي؟ أنت أولا، ابدأ بنفسك. هل مسح الأذنين والسوالف بنفسه؟ لم يرد عن رسول الله أي خبر ثابت في مسح الأذنين أثناء الوضوء. قيام الليل مستحب. حكم العمل في ملابس النساء؟ لا بأس. ولا هل سنترك النساء عراية؟ أصل للنساء ملابس. رأيت الكعبة في المنام يا هنيئة. عثمان مات موحدا ولكن لم يصلي لعدم نيله قسطا من التعليم فيه. أمره موكول لله يخرضه، لكن عندنا فعل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يجوز أن تخرج البنت من بيتي من بيتها من دون محرم للذهاب للجامعة؟ سفر ولا إيه بالضبط يا سيد؟ إذا كان سفرا فلا تذهب بدون محرم إلا للضرورة ومع رفقة الأمينة. لا بأس أن تزور المرأة القبور ما لم تحدث، إذا اتقت الفتنة واتقت البدعة تجاز لها ذلك. الاستثمار في مجال تداول الأموال ما حكمه؟ وضح الصورة لأن السؤال مجمل. حق الأخت في بيت الأب بعد الوفاة، والأخ الأكبر خلص كل إخوانه ما عدا أخته، وأبوها أخوها باع البيت القديم. حق الأخت في بيت الأب بعد الوفاة، والأخ الأكبر خلص كل إخواتي ما عدا أخته، وأخوها باع البيت القديم وتم شراء بيت جديد أكبر وأحسن. قضية تسمع، الأخت لا نصيبها، هل وقعت لك أم لا؟ لمشروع صناعي صغير كيف تكون الزكاة؟ والماكينات ليس عليها زكاة، الماكينات ليس عليها زكاة، ليس على الأصول الثواب الزكاة، إنما على المبلغ الدائر. حكم التقاط الصور بالهاتف لا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة، ولكن أسباب لعب الأطفال. الله يوفقك يا طالبة العلم، أرباح البريدي حرام، الصلاة قبل الغروب أشد أوقات الكراهية إذا كنت تتنفل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، إنها تطلع بين قرني شيطان، تغرب بين قرني شيطان. لكن الفرائض يجوز، ومن العلماء من جوز ذوات الأسباب، من قال لزوجته يا بنت وسط الكلام لم يعني بها شيء، قل يا بنت اسكتي، هي تقول له يا ابن اسكت، هي تقول لزوجها يا ابن اسكت، كل من الدلع ليس لا يراد به زهارا ولا يراد به شيئا. حديث الآن بردت عليه جلده لما مات رجل عليه دين، مات رجل وعليه دين، فتأخروا في سداده، وجاء الرجل أحد أبنائه بعد مدة وقال سددت دين أبي، قال الآن بردت عليه جلده لا يصح. معلول حكم المضطر باستخدام فيزا البنك بفائدة المرطب ضع بالكامل، لا يجوز إلا عند الاضطرار كما لا يخفى عليك. كيفية المحافظة على صلاة الفجر؟ كل أمك تصحيك للفجر، واضبط منبهاتك، واضبط ونم مبكرا. حديث كل محاسن موتاكم في سنده مقالة يا فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت عبد الله حفظك الله. حكم قراءة القرآن من الهاتف في حالة الحيض لا بأس بذلك. بحكم الزحام على الحجر الأسود لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، إن كان هناك زحام أشر عن بعد، ما هناك زحام وبإمكانك بدون إيذاء تصل لا بأس بذلك. الصلاة خير من النوم لا بأس بها في الأذان الأول، والأمر فيه ساعة، يعني إن تكونها من الأصل جاز. ما حكم الزوجة التي ترفض زوجها في الفراش ولم تسمح بالتعدد ولا بالطلاق مع قوانين الصهيوني التي انزرعت في المجتمع الإسلامي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجل دع امرأته على فراش فأبت لعنتها الملك حتى تصبح، إلا إذا كان هناك عذر بلا شك. تفسير البرق في المنام المقام ليس تفسير أحلام. هل ما نراه من أحداث في سوريا والعالم هل هي ممهدات لظهور المهدي؟ لا نستنقل ذلك. الحديث التي وردت في المهدي جلها 90% منها ضعيف، والأخرى الثوابت ليست صريحة، ليست صريحة بذكر المهدي. أنار الله ضربك أنت أيضا وفقك الله. ما حكم المسجد في أرض صاحبها لا يريد البناء؟ في هذه الأرض لا تقتصدها، هذه أرضه، حكما يترك شفع الوتر تهاونا يحرم لازم. هل ما نراه من الكورونا غضب من الله؟ عقوبة من الله سبحانه، الذي يصرفه الله والذي يأتي بها هو الله. كيف تخلص من الفوائد البنكية؟ أعطيها فقراء ورباء لا تربطك بهم قرابة، لا تربطك بهم قرابة. أو في مصلحة عامة للمسلمين، حبك الله الذي أحببتنا فيه. ما صحة حديث من استعملناه هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاة حليها ومالها لابنها رضيع حتى لو كان زوجها ليس فقيرا؟ لا يجوز لها ذلك، كان غنيا لا يجوز لها الإنفاق على الابن. لا يجوز للأمة أن تعطي زكاة المال لطفلها الرضيع ما دام أبوه مسرا. حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم التقاط الصور بالهاتف؟ أظنه لعب أطفال فالأمر واسع في شأنه. مسابقات الحمام الزاجل، المشتركون يدفعون رسوم والفائزون يحصلون على جائزة مالية، لا يجوز. الأحلام حكم من الزوج لزوجات الذهاب لبيت أهلها خشية الفتنة والاختلاط، كان أبوها ميتا وبيت أهلها ناقص حرمة ومكتظ بأولاد العمومة، لا بأس يمنعها إلا إذا ذهب يوما بعد يوم، يعني كل مدة متفاوتة كل مدة متفاوتة يذهب يوصلها ويرجع معها. تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل لا بأس به، قال الرسول عليه السلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حكم التعامل، حكم الأتعاب للعامل على علم أنه يأخذ راتبه كاملا. طيب يأخذ راتبه كاملا الفهم وضح يا رب السؤال. النمس حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمسة والمتنمسة. هل يجوز حمل المصحف بدون وضوء؟ نعم يجوز حمل المصحف بدون وضوء. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر معلول باليسال، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا على الكتاب المكتوب، والمطهرون الملائكة، قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة الآيات. بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم ولن يترككم الله أعمالكم. نوروا صحائفكم بذكر الله، نوروا صحائفكم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، غبروا أقدامكم في الدعوة إلى الله، طيبوا أموالكم بالبذل لأعلاء كلمة الله، ابذلوا من وجاهتكم وجاهة لأعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظوا أيها الإخوة كلام الله سبحانه وسنة رسوله، أفضل من كل كلام، أفضل من كل كلام. أعملوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تنعموا وتسعدوا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وخذوا العبر، خذوا العبر، خذوا العبر مما حولكم، خذوا العبر مما حولكم، تفيدوا من خذوا العبر. بارك الله فيكم وحفظكم الله سبحانه وتعالى. قولوا مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، تبت إليك وإني من المسلمين. قولوا مقولات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ختاما: حفظكم الله تعالى إنما تكونون وحيثما تكونون. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، واحذروا كذلك الإرجاء، احذروا كذلك الإرجاء والاعتزال والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. أحمد الله وأسأل العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله أن يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا خير الجزاء على ما بذلوا من أوقاتهم وجهدهم لإخراج المجلس لإخوانهم. أسأل الله أن يحفظ إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات من كل مكروه وسوء. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.